حصريا على موقع djkimo.com. هل ده اللي بستنى؟ هل ده اللي بستنى؟ أصلاً هل ده اللي بتمنى؟ For real. حاجات ما بفهمهاش، تسألش مين قصدك عشان ما فهاش، أنا مش فاكر. كنت اللي كسرتيني وبتمثيلي كبرتيني زي ما قطاش، أنا فاهمك. خليتي روحي تقيد وفي عز البرد جسمي يسيح، وفي عز الحر أنا بردة. قلبي ده في عالم تاني، ده تاه ورمان، انا باقي وراح، انا ندمان. مشاعري ماتت قدامي، ده كان بغباء، انا جاني من البعد، انا قلقان. قلبي ده في عالم تاني، ده تاه ورمان، انا باقي وراح، انا ندمان. مشاعري ماتت قدامي، ده كان بغباء، انا جاني من البعد، انا قلقان. Yeah. For real. ما تعملش انك تمام وانت اصلا انت هزي، كله عامل عنده الدم بس من جوه كله قلبه قاسي. تكرهوا بعض باي الزم، تكرهوا تحبوا بعض عادي، وكله عامل فيها انفد عشان كله بضعفه اللي بيداري. الجو العام كئيب، الدنيا الضلمة فيش قبول، فيش حد من جوه سليم بس من بره احنا مبتسمون. انا انسان ولا فضائي؟ ناس بتسأل من الفضول، يا ترى انا من تحت الارض ولا من جنب الكواكب والنجوم. For real. قلبي ده في عالم تاني، ده تاه ورمان، انا باقي وراح، انا ندمان. مشاعري ماتت قدامي، ده كان بغباء، انا جاني من البعد، انا قلقان. قلبي ده في عالم تاني، ده تاه ورمان، انا باقي وراح، انا ندمان. مشاعري ماتت قدامي، ده كان بغباء، انا جاني من البعد، انا قلقان. ما تعملش انك تمام وانت اصلا انت هزي، كله عامل عنده الدم ده بس من جوه كله قلبه قاسي. تكرهوا بعض باي سام سام، تكرهوا تحبوا بعض عادي. حصريا على موقع DJ كيمو عشان كله بضعفه اللي بيداري.